عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لست أنسى مفردا لست أنساه مفردا بين جمعين أبرز فيه كامن الأحقادي يحطم الجيش رابط الجيش حتى صبغ الأرض من دماء أعادي لم يزل يحطم الرؤوس بعضب أبدا للدماء في الحرب صادي وإذا بالنداء عجل فلبى وهوى للسجود فوق الوهاد عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادي عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد بدرها الوقادي حيث لولا وجوده لأهيلت ولساخت وبرقعت بسوادي ومثير الأشجان ومثير الأشجان رجع الأيام مذوعت بالعويل صوتها يا الجواهر يا الوهادي برز للقاء تعثر في الذل ودام الدموع شبه يا الغوا يا هادي فرأت سرجر خليا فنادت تلك ووالدي وذي وعما يا هادي وغدا ولهن بغير شعور نحو مسوى بقيتي الأمجاجي. فرأت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيول الأعادي فدعت والجفون عبرا وفي القلب لهيب من الأسى ذك قادي لأخي أحمد ضايعات بعدك بنا أحيما الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. وما تنظرون فواطم بالآسر وستر الوجوه من الأيادي انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جمعاني المنضوده ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك سجودا أخي ألمحنة شغلتك عني أمقلا حاشاك إنك ما برحت ودودا وعتبه وعتبه يا خويا ونين الساكن البيد وعتبه وعتبه يا الشمر ترضى يدافعني وعتبه وعتبه يا انا ارجع واصلب فاضل انا بدو صلب فاضيين وعتبي اي وجل لي انا في اللحظ علي اي وجل لقعد وشوف اش صار بي خويا خويا وداوي يا القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي وداوي يا يتضعضع وانهدم صبري وداوي وداوي وداوي خويا لا مجروح حتى قعد وداوي وداوي ولا غايب وقولي عود لي يوم الحسين يوم عاشوراء يوم أدهش العقول يوم أدهش المفكرين والمحللين يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك الحسين عليه السلام محير للعقول حيا وميتا مدهش في حياته ومدهش بعد موته الحسين نادر الوجود الحسين منحصر بالفرد من بعض نواحيه الحسين فرد واحد جاء الزمان به وعقم ولم تلد النساء مثله ولم يأتي الزمان بمثله بعده. أما الجهات التي تنحصر في الحسين عليه السلام ولم توجد في غيره، فأولا نسبه، نسب الحسين عليه السلام نسب خاص، ما حصل هكذا نسب لأي إنسان في الدنيا من أولها إلى آخرها. يعني لم يوجد إنسان في الدنيا جده معصوم، أبوه معصوم، أخوه معصوم، أمه معصومة، أبناؤه معصومون. هكذا إنسان لم يوجد ولن يوجد في الدنيا إلا الحسين عليه السلام، حيث جده محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عصمته ثابتة بالإجماع، أبوه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي تثبت عصمته بأدلة العقل والنقل من الكتاب والسنة والسيرة والواقع والوجدان، أن علي بن أبي طالب إنسان كامل ليس فيه نقص ولا عيب، ولم يصدر منه ذنب ولا خطأ ولا معصية. فاطمة الزهراء أمه معصومة أيضا بالنصوص الكثيرة والأدلة العديدة، منها قول أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، من أغضب فاطمة فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. فالإنسان الذي يدور رضا الله وسخطه مدار سخط هذا الإنسان ورضاه، هذا الإنسان معصوم. فاطمة معصومة بنص القرآن الكريم، حيث هي بلا شك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وكذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وكذلك الحسن عليه السلام من أهل البيت، وكذلك الحسين، هؤلاء هم أهل البيت. أهل البيت في القرآن مختص بهؤلاء، يعني بعلي وفاطمة والحسن والحسين. أهل البيت في القرآن لا يشمل غير هؤلاء، لا يشمل غير هؤلاء، يعني لا يشمل نساء النبي وأزواج النبي. أزواج النبي فيهن مؤمنات، فيهن صالحات، ولكنهن لسن من أهل البيت. أهل البيت لا يعني جميع بني هاشم، لا يعني جميع أسرة النبي. في أسرة النبي أناس صالحون، في بني هاشم أناس طيبون، لكن ليسوا من أهل البيت. كلمة أهل البيت مختصة بهؤلاء، من الذي خصصها؟ خصصها بهؤلاء من؟ خصصها رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك حيث نزلت عليه هذه الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا: كان رسول الله في بيت أم المؤمنين أم سلمة، فلما نزلت هذه الآية أرسل على ابنته فاطمة وعلى زوجها علي وعلى ولديها الحسن والحسين، فأجلسهم وجلس معهم وألقى عليه وعليهم كساءه، وأخرج يده من تحت الكساء ورفعها نحو السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إني سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وولي لمن والاهم وعدو لمن عاداهم. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك عليهم. هذا معنى حديث الكساء المتفق عليه بين جميع المسلمين والمروي في صحاح أهل السنة والمجمع عليه في صحاح المسلمين والشيعة وغيرهم. وقد كرر رسول الله صلى الله عليه وآله كما يذكر البخاري في صحيحه كرر رسول الله هذه العملية يعني عملية التخصيص كررها في بيت أم المؤمنين عائشة أيضا حيث هي تروي أن خرج رسول الله من حجرته وعليه كساء من شعر مرجل فجاءت فاطمة فقال لها انطلقي يا بني واتني ببعلك وولديك. فمضت فاطمة وجاءت بهم فأجلسهم رسول الله تحت ذلك الكساء وقال تلك الكلمات ودعا بتلك الدعوات وكررها مرة ثالثة في بيت ابنته فاطمة حيث نفس العملية جمعهم في مكان واحد وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. لما فعل رسول الله هذا؟ ليسد الطريق على هؤلاء الذين يدعون أن كلمة أهل البيت عامة لا تخص هؤلاء. وما اكتفى رسول الله بالتخصيص بمجرد هذه العملية بل صار بعد نزول هذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صار كلما خرج من بيته نحو المسجد لصلاة الصبح كان يقف على باب دار علي وفاطمة ويأخذ بحلقة الباب وينادي السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته ثم يقرأ الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مدة 6 أشهر أو 8 أشهر كان رسول الله هكذا يفعل كلما خرج إلى الصلاة كان يقف على باب دار علي وفاطمة ويقول هذه الكلمات حتى تتخصص هذه الكلمة هذا العنوان يتخصص بأهله. وأما النواحي الأخرى التي تخصص أهل البيت بهؤلاء فهي نواحي وجدانية نواحي طبيعية لأن الله يخبر أن أهل البيت منزهون من الرجس. معنى منزهون من الرجس يعني منزهون من الذنوب يعني منزهون من المعايب والمفاسد. ولم يوجد هكذا إنسان في أهل بيت محمد في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا هؤلاء حيث ثبتت سيرتهم أنها سيرة منزهة من كل عيب ونقص. فعصمة هؤلاء ثابتة بالقرآن وبالسنة وبالعقل وبالسيرة والواقع. فالحسين عليه السلام معصوم وابن معصوم أمه معصومة أخوه معصوم ابنه علي بن الحسين زين العابدين معصوم. هذا النسب لم يحصل لغير الحسين عليه السلام. ومن النواحي التي اختص بها الحسين عليه السلام هي مصائبه وابتلاءاته حيث لم يوجد في الأنبياء وأوصياء الأنبياء وغيرهم لم يوجد انسان ابتلي وتحمل وكابد من المصائب والمحن بمقدار ما ابتلي به الحسين عليه السلام. من اشهر الانبياء ابتلاء ابراهيم الخليل سلام الله عليه، من اشهر الانبياء ابتلاء ايوب سلام الله عليه. مع ذلك لما نقارن ابتلاءات ابراهيم بابتلاءات الحسين نجد الحسين عليه السلام اعظم بلاء واشد مصائب. لما؟ لان امتحانات ابراهيم انتهت بسلام، لان امتحانات ابراهيم ارتفعت عنه قبل المرحلة الاخيرة والنهاية. يعني ابتلي بماله كما ذكرت في الليلة الماضية، ولكن بعد ذلك عادت امواله اليه. ابتلي بولده بان يذبح ولده، ولكن في اللحظة الاخيرة رفع التكليف عنه وعاد بولده سالما الى البيت. امتحن وابتلي بعياله، يعني امر ان يترك عياله في مكان ليس فيه محام ولا مدافع ولا احد، فتركهم، ولكن لما رجع اليهم في المرة الثانية وجدهم بين اناس يخدمونهم ويحترمونهم ويهيئون لهم كل وسائل الراحة، وقد منحهم الله جل وعلا ماء بتلك العين التي نبعت كما ذكرت في الليلة الماضية. امتحن ابراهيم بنفسه، لكن قبل الموت وقبل النهاية وقبل ان تمسه حرارة النار تحولت النار الى برد وسلام. لكن الحسين عليه السلام ما ارتفع عنه، ما ارتفع عنه الامتحان ولا رفع عنه التكليف في ابتلاءاته الى اخر لحظة واخر مرحلة، حتى رأى ولده مقطع بالسيف، حتى رأى عياله يتراكضن في البيداء من مكان الى مكان، من خيمة الى خيمة. ما ارتفع التكليف عنه حتى ذبح طفله الرضيع من الوريد الى الوريد. ما ارتفع التكليف عنه حتى رفع رأسه على رأس السنان. نتوجه الى ساحة كربلاء في مثل هذا اليوم لننظر الى الحسين ما صنع بعد ان ايس من هداية القوم وصمم على الحرب والقتال. اين توجه؟ توجه الى خيمة العائلة، توجه الى خيمة النساء، صاح الا من يقدم لي جوادي، الا من يقدم لي جوادي وانا ابن رسول الله، الا من يستقبلني بلامة حربي وانا ابن امير المؤمنين. من في الخيام؟ ليس في الخيام الا النساء. خرجت زينب من الخيمة وهي تقول: اخي ابا عبد الله لمن تنادي؟ قرحت فؤادي وليس في مخيمنا سوى نساء واطفال، فان كنت تدعو صحبك ها هم راقدون، قد صاحهم ريب المنون. الحسين واقف ينتظر فرسه. مضت زينب بنفسها وضعت اللجام في فم الفرس وقبضت باحدى يديها الشكيره وبالاخرى السنان، واقبلت وهي تقول: ما اجلدني وما اقسى قلبي، اي اخت تقود الى اخيها جواد المنية. ثم التفتت الى النساء: قوموا الى التودية. ايه ودع الحسين، ودع الحسين في هذا اليوم، ونسأل الله العودة للجميع في السنة القادمة. ودع الحسين في هذه الساعة، وواسي بنات رسول الله في مثل هذه الساعة. قوموا الى التوديع، ان اخي داع بجوادي، ان الفراق طويل، فخرجنا ربعت الحجاج عواسرا، وغدا لها حول الحسين عويل. 82 عمره، ما يقرب من 60 طفل وطفلة. هؤلاء هرعوا من الخيام، احاطوا بالحسين كالحلقة من كل جانب. هذه تقبل كف الحسين، تلك تقبل قدمي الحسين، هذه تتعلق بركاب الحسين، تلك تتعلق بطرف رداء الحسين، هذه تقول الى اين يا حمانا، الى اين يا رجانا. اقبلت سكينة قالت: ابا كأنك قد استسلمت للموت. قال بني: وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت: ابا ابن ردنا، ردنا الى حرم جدنا. فقال: هيهات يا بنتاه، لو ترك القطع لغفى وناغى. قالت: ابا ابن لي اليك حاجة. قال: ما حاجتك يا بنتاه؟ قالت: ابا حاجتي ان تنزل، حاجتي ان تنزل من على ظهر فرسك. فنزل الحسين. قالت: ابا اجلس على وجه الارض. فجلس الحسين، دنت منه سكينة، دنت منه سكينة، جلست عنده، اخذت يد الحسين، صارت تمسح بيده على رأسها، عرف الحسين ما تقول سكينة. كأنها تقول: أبا أبا امسح على رأسي كما يمسح على رأس اليتيم، لأن بعد ساعة لا أجد من يمسح على رأسي، لأن بعد ساعة لا أجد من يرحمني. فجعل الحسين يمسح على رأس ابنته ودموعه تجري، وهو يقول: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمار غام دهاني. بني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسواني. بوي بوي قول: لا تخفي علي، بويا هادي راحتك يا بعض، يا يا بجاي يا بويا، انشان رايح هاي هي بياخذني وياك عنك ما يا قدار صبير يقل العاية يا سكنة يا قرب لي قرب لي ابويا هذا الوداعي وهايفية ودع الحسين وعياله واطفاله واوصى زينب بوصاياه ثم توجه نحو الميدان عازما على الموت عائسا من الحياة سار قليلا واذا بالنداء من خلفه اخي حسين قف لي هنيئة فالتفت الى ورائه واذا هي اخته زينب فوقف الحسين قالوا خيرا تريدين قالت اخي انزل من على ظهر فرسك فنزل الحسين فدنت منه زينب ضمته الى صدرها قبلته في نحره شمته في صدره ثم حولت وجهها الى جهة المدينة صاحت يا امه يا زهراء لقد استرجعت الوديعة فقال الحسين اخي وما الوديعة قالت اخي اعلم لما دنت الوفاة من امنا فاطمة دعتني اليها قبلتني في نحري شمتني في صدري قالت لي بني زينب هذه وديعتي عندك اذا رأيت اخاك الحسين بارض كربلاء وحيدا فريدا قبليه في نحره فانه موضع السيوف شميه في صدره فانه موضع حوافر الخيول ولمن حاضر يحشي يا ابني هي من رأت ذباحا يا كذب احني اسعدني اسعدني على ابني يا بتيح يا ابني من الوالدة من الوالدة والقلب لفان ودور على ابني ويا يا ما شوان أواني أواني على ابني ما يا تعطشان سار الحسين سار نحو الميدان شاهرا سيفه وحمل على القوم وهو يقول انا الحسين بن علي عليت الا انثني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي ويحمل على الميسر وهو يقول الموت الموت اولى من ركوب العاري والعار أولى من دخول النار. كان حرب الحسين عليه السلام في بدء الأمر حربا هجوميا، يعني حمل ثلاث حملات. في هذه الحملات الثلاث قالوا قتل 1950 رجلا، ولكن بعد ذلك صاح عمر بن سعد، صاح: أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. قالوا: إذن ما نصنع؟ قال: احملوا عليه حملة رجل واحد. فلما عزم القوم على الحملة الواحدة على الحسين، تراجع الحسين حتى وقف أمام مخيمه وصار يرد الزحف، صار يرد الحملة، يعني صار حربه حربا دفاعيا. كان يحملون عليه فيحمل عليهم، فإذا أبعدهم عن الخيام كان يرجع ويقف بمكانه وهو يرفع صوته بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى قال العدو: والله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وإخوته وأصحابه أربط جأشا من الحسين ولا أمضى جنانا منه. كانت الرجال تشد عليه فيشد عليها، وقد تكاملوا 30,000 وهو رجل واحد، فيشد عليهم فتنهزم من بين يديه انهزام المعزى إذا شد فيها الأسد. يعني أبدى شجاعة في ذلك اليوم، صارت تضرب الأمثال بشجاعة الحسين، بالشجاعة الحسينية. بعد ذلك لما أضر به العطش صلوات الله عليه، ورأى أن العطش لا يترك له طاقة، فأراد أن يبذل هذه البقية من الطاقة والقوة بالحملة على المشرعة لعله أن يصل إلى الماء، فحمل صلوات الله عليه على المشرعة وكشف الجيش عن المشرعة ونزل إلى الماء، مد يده ليشرب، مد الفرس رأسه نحو الماء لأن هذا الحيوان عطشان أيضا. فالتفت الحسين إلى الفرس قائلا: يا جواد، أنت عطشان وأنا عطشان؟ كأن هذا الحيوان فهم كلام الحسين فرفع رأسه عن الماء كأنه يقول: أبا عبد الله، لا أشرب حتى تشرب أنت. فمد الحسين يده، اغترف من الماء غرفين أدناه من فمه ليشرب، جاءه سهم من الأعداء فنبت في حلقه، فامتلأت كفه دما فرمى ذلك الماء وانتزع السهم ومد يده ثانيا ليشرب. ناداه لعين من القوم: يا حسين، لقد هتكت عائلتك. يعرفون غيرة الحسين، أرادوا أن يحرموه من شرب الماء، فلما سمع الحسين رمى الماء من يده وخرج من المشرعة، وإذا بالخيام سالما. لكن استطاع أن يعود إلى المشرعة؟ ما استطاع، لأن الدماء تنزف من جوانبه، لأن الدماء تشهد فيه مئات الجراحات، فيه أكثر من 1,000 ضربة سيف أو طعنة رمح. حتى سئل الإمام الصادق أنه كيف يسع جسم الإنسان إلى أكثر من 1,000 جرح أو 2,000 جرح، كيف يسع جسم الإنسان وهذه الجراحات كلها كانت في مقدم الحسين لا في ظهره؟ لما؟ لأنه لم يعطي ظهره للعدو. من هزم ما فر كل إصابات الحسين في مقدم جسمه، فكيف يسع جسم الإنسان؟ فبكى الإمام الصادق عليه السلام وقال إن جراحات جدي الحسين كانت الطعنة فوق الطعنة والضربة فوق الضربة والسهم فوق السهم، فلم يستطع أن يعود ثانيا إلى المشرعة. فوجه النداء إلى القوم: يا قوم اسقوني شربة من الماء فقد تفتت كبدي من الظما. فأجابوه: يا حسين لن تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. فقال الحسين: أنا أرد الحامية؟ لا والله، بل أرد على جدي رسول الله وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وانتهكتم من حرمتي. فصاح ابن سعد: ما تنتظرونه بالرجل؟ سكلتكم أمهاتكم، احملوا عليه حملة واحدة. فأحاطوا بالحسين من كل جانب، افترقوا عليه أربعة فرق، ذلك الجيش صار أربع فرق من الجوانب الأربعة: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة. صاروا يرضخون الحسين بالأحجار. وقف ليستريح وقد أعياه الضعف، وقف ليستريح روح ابداع. فأخذ أبو الحتوف الجعفي حجرا ورمى الحسين به، فجاء الحجر وصك جبين الحسين، فسالت الدماء من جبهة الحسين على عينيه وعلى وجهه. فرفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن وجهه وعينيه، فجاءه سهم مثلث مشموم له ثلاث شعب، وقع على قلب الحسين. كلما عاد الحسين ان ينتجع ذلك السهم من موضعه لم يتمكن. صور سهم له ثلاث شعب ونفذ في جسم الحسين، كيف يخرج؟ فما استطاع اخراجه من موضعه. ما صنع امامنا؟ انحنى على قربوس سرج فرسه قائلا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ثم استخرج السهم من قفاه من ظهره. قالوا: خرج مع ذلك السهم ثلث كبد ابي عبد الله. انبعث الدم كالميزاب من صدر الحسين. فوضع الحسين كفيه تحت ذلك الجرح، فلما امتلأ الدم رمى به نحو السماء، ثم وضع كفيه ثانيا لما امتلأت دما خضب به عمامته، ثم وضع كفيه ثالثا لما امتلأ الدم خضب به وجهه وكريمته المباركة، وهو يقول: هكذا أكون حتى ألقى جدي وأنا مخضب بدمي مغصوب علي حقي. انهارت قوى سيد الشهداء من ذلك الشحم المثلث، ما لن يسقط من على ظهر الجواد، ماذا الجواد معه؟ ما لن يسقط إلى الجهة اليسرى، ماذا الجواد معه؟ فالتفت الحسين إليه قائلا: يا جواد يا جواد، لا طاقة لي على الجلوس، لا قدرة لي على الجلوس على ظهرك، دعني أسقط على وجه الأرض. فكأن هذا الحيوان فهم كلام الحسين وأن الحسين يريد السقوط، مد الفرس يديه ورجله حتى ألصق بطنه على وجه الأرض، ثم أنزل الحسين برفق وليه. وجعل يحوم حول الحسين. صاح عمر بن سعد: علي بهذا الفرس، انه من جياد خيل النبي. فركبت الفرسان في طلبه، فصار هذا الحيوان يدافع عن نفسه، يكدم بفمه، يرمح بيديه ورجليه حتى قتل 40 فارسا. صاح عمر بن سعد: دعوه لننظر ما يصنع. لما امن من الطلب، لانه صار بعيد عن الحسين، لما امن من الطلب اقبل يتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل، حتى وصل الى مصرع الحسين. صار يجمع العنان بفمه ويضعه في كف ابي عبد الله، مشيرا: سيدي قم ودافع عن بنات رسول الله. فلما عيس من نهوض الحسين، اراد ان يخبر العائلة بمصرع الحسين. ما عد انسان باي علامة يمضي. قالوا: لطخ وجهه وناصيته بدماء ابي عبد الله، واقبل نحو المخيم يصعد صهيلا عاليا ويحمحم. سمعت زينب صهيلا جواد، انتبهت الى سكينة، قالت: عمه هذا ابوك الحسين قد اقبل. قومي لاستقباله. قام السكينة الى باب الخيمة تستقبل اباها، واذا بالفرس خال من الحسين، واذا بالفرس خال من ركبه. لطم السكينة وجهها، صاحت: عم زينب، لقد قتل والله والدي. بنشات سكنة ونعدات بيت ميل ميل دانا الليل. يوم الزفرة، يوم الأنة، يوم الحسرة، يوم البكاء. الصادق يدعو لكم يقول: اللهم ارحم تلك العيون التي جرت دموعها لنا، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر ابي عبد الله، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في سبيل ابي عبد الله. ولبشات سكنا ونعدات بيت يا عم المهر حاط بالقلب، يا وضع اللوين. طلعت صارخة زيانة بتقله يا مهر حسين ويا نحسين ناخر، يا مهر حسين ويا نحسين يا نجيلي. اشوفك جيتني تصهي يا بذيلي. انا عقب حسين سجد لي وانا ولي ليش ما ذاك روحت قلبي يا مكدر هناك اللي يصير علاج نحسية حفت قلبي وذر جرح القلب زين ونقط فاض جرح بدمات العين الفرس واقف الفرس واقف والنساء محدقة به الفرس مطأطئ برأسه الى الارض دموع الحيوان جارية على خده والنساء محيطة به ثم توجه الفرس نحو الميدان فتبعنه بنات رسول الله زينب سكينة رقية ام كلثوم باقي البنات اقبلنا في اثر الجواد حتى وصلنا الى مسرح ابي عبد الله واذا الحسين يتقلب على وجه الرمال يمد يمينا يقبض شمالا يناجي ربه الهي تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قطعتني في الحب اربعا لما مال الفؤاد اذا سواك الهي وفيت بعهدي الهي وفيت بعهدي الهي هادي رجالي في رضاك ذبائحهم اقبلنا النسوة احطنا بالحسين زينب عند رأسه سكينة عند رجله ام كلثوم رقية باقي النساء احطنا بالحسين من كل جانب زينب مدت يدها تحت ظهر الحسين رفعته حتى اسندته الى صدرها ثم رفعت طرفها نحو السماء رفعت يدها نحو السماء وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان اللهم تقبل منا هذا الفداء ثم اعادت الحسين الى مكانه لكن الحسين لا يجيب لا يتكلم مشغول بالمناجاة مع الله فقالت له زينب اخي كلمني بحق جدنا رسول الله ما اجاب قالت اخي كلمني بحق ابينا علي ما اجاب قالت اخي كلمني بحق امنا فاطمة فتح الحسين عيناه قال اخي زينب اخي لقد كسرت قلبي وزدت كربي اخي ارجعي الى الخيمة واحفظي لي العيال والاطفال قالوا بين زينب وام كلثوم وسكين عند الحسين واذا بخول ابن يزيد اقبل يريد ذبح الحسين لكن لما نظر اليه الحسين بتلك النظرات المعهودة ارتعش جسمه ورمى السيف من يده وعاد الى صفوفه جاء لعين اخر يريد ان يذبح الحسين كذلك رمقه الحسين بطرفه فارتعدت اعضاؤه ورمى السيف وعاد وهكذا كلما جاء فبعث عمر بن سعد قال فتشوا في الجيش هل تجدون كتابيا لا يعرف الحسين لا يعرف محمد بن عبد الله، لا يعرف علي بن ابي طالب، حتى يقوم بذبح الحسينين. ففتشوا فوجدوا مسيحيا، فبعثه عمر بن سعد، قال خذ هذا السيف، لا يدري ما القصة، خذ هذا السيف وانطلق الى ذلك الصريع واقطع رأسه واعتنا برأسه. فاقبل المسيحي حتى دنا من الحسين، فرمقه الحسين بطرفه، قال له اخا النصارى هل قرأت الانجيل؟ قال نعم. قال قرأت السفر الفلاني؟ قال نعم. قال قرأت الاسم الفلاني؟ قال نعم. قال من صاحب هذا الاسم؟ قال لا ادري، ولكننا نحن معاشر النصارى نقدسه ونحترمه. قال هل قرأت السفر الفلاني؟ قال نعم. قال هل مر عليك الاسم الفلاني؟ قال نعم. قال أتعرف من هو؟ قال لا، ولكن أعلم أن النصارى تحترمه وتقدسه. قال هل قرأت السفر الفلاني؟ قال نعم. قال هل قرأت اسم كذا؟ قال نعم. قال أتدري من صاحب هذا الاسم؟ قال لا، ولكن أعلم أنه شخص محترم عند النصارى. فقال له أخ النصارى أما الاسم الأول فهو اسم جدي محمد بن عبد الله، وأما الاسم الثاني فهو اسم أبي علي بن أبي طالب، وأما الاسم الثالث فهو اسم أمي فاطمة الزهراء. فقالت أنت الحسين بن بنت محمد؟ قال نعم. قال سيدي مد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسولك. فقال له الحسين خذ سيفك ودافع عن بنات رسول الله. الشمر قد أقبل، أقبل إلى الحسين أبا وزينب منكب على تغذل، وإذا بكعبهم حبين كتفي زينب، واللعين يقول لها تنحي عنه يا زينب. قالوا وقعت زينب مغمى عليها. فلما أفاقت زينب وإذا برأس الحسين على رأس الروح، وإذا بشيبة الحسين مخضوبة بدمائه، وإذا برأس الحسين على رأس القناة. لما نظرت إليه زينب صاحت وأعطاه صلي على محمد وآل محمد، وأصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا يا الله. اللهم أصلحنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح كل فاسد من أمورنا. إخواني الحاضرين، اللهم وفقهم لمراضيك، علماءنا العالمين.